أما الآن يسعدني بل يسرني بل يملأ قلبي سرورا أن أقدم لكم المهم والأهم، أن أقدم لكم نجم الحفلة، نجم حفلاتنا، مطرب العالم العربي، الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. قراءة الفنجان للأستاذ نزار قباني. وللأستاذ محمد الموجي. وللفرقة المنسية الثالثة الأستاذ أحمد فؤاد. وانا اللي هغني هذا، اتحملوا ذنبكم على جنبكم. Thank you.

وانا اتجنت كثيرا لكني لم اكره ابدا. ان كان يشبه فنجانا اخترت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اعرف ابدا. احزانا تشبه احزانا بطرت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اكره ابدا. احزانا تشبه فنجانا بطرت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اعرف ابدا. احزانا يشبه احزانك بطرت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اقرأ ابدا. بطرت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اقرأ ابدا. بطرت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اقرأ ابدا. بطرت وانا اتجنت كثيرا لكني لم اعرف ابدا. احزانا تشبه احزانك مقدورك ان تمضي ابدا في بحر الحب بغير قلوب. وبرغم كل مقدورك أن تمضي أبدا بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع دموع دموع بين الماء وبين النار مبذورك أن تبقى مسؤولا بين الماء وبين النار مبذورك أن تبقى مسؤولا بين الماء وبين النار تبلغ لجميع حرائقه وبرغم لجميع ثوابته فبرغم لجميع حرائقه وبرغم لجميع ثوابته وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح وبرغم الجو المعطر والأعصار الحب سيبقى Thank you. بحياتك ولد امرأة عيناها سبحان المعبود كانوا بشنا بطول ومتنع المحوط ضحكتها أجرام وعود سمنا مرسول كالعنصر ضحكتها أنغام الورود الشعر لزجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب بحياتك ولدي رأتني عيناها سبحان العهد فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد أمرأتني يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا حياتك يا ولدي رأتني عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأتني يا ولدي يهواها القلب حياتك يا ولدي رأتني عيناها سبحان العبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد رأتني يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا حياتك يا ولدي رأتني عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأتني يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود من يدخل حضرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود

وهكذا ينتهي حسن الفني الساهر الذي نقلناه لكم من مسرح مدينة معرض دمشق الدولي. نرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا اللقاء.